خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Take what is given freely, enjoin what is good, and turn away from the ignorant.